بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من بيان أصول العقيدة الإسلامية، وسوف نتناول في هذه الحلقة أصلا عظيما من أصول الإيمان نص عليه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالكتب، وذلك أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. وهذه الكتب الإيمان بها يقتضي أولا الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه منها فإنا نؤمن به إيمانا مجملا. ونحن نعلم من كتب الله بعضها، ومن أشهر ما نعلمه من كتب الله أولا التوراة. والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى. قال الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومن كتب الله عز وجل الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وقال في آية أخرى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وأعظم كتب الله على الإطلاق هو القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى بعد ذكر إنزال التوراة والإنجيل: قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى مهيمنا عليه أي حاكما وقاضيا وناسخا. فالقرآن العظيم مستوعب لما في الكتب السابقة وناسخ لها، مصدق لأخبارها وناسخ لأحكامها. على أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا عن كتب أخرى كالزبور الذي أنزله الله على داود. قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. وأخبر الله تعالى عن صحف إبراهيم أيضا فقال إن ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أما الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به في مقام الإيمان بالكتب فهو تصديق ما لم يحرف من أخبارها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التحريف بنوعين: التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فقال الله سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما القرآن العظيم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو بحمد الله محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتأسيسا على هذا، فإن القصص والأخبار الموجودة في كتب أهل الكتاب فيما يسمى اليوم بالعهد القديم والعهد الجديد الذي بأيدي اليهود والنصارى، واصطلح أهل الإسلام على تسميتها بالإسرائيليات، لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تكون موافقة لما في القرآن، فحينئذ نعتقد صحتها، وذلك لشهادة كتابنا لها، كذكر الله سبحانه وتعالى للطوفان وذكره لإغراق آل فرعون وإخراج موسى وقومه من أرض مصر، وكذلك أيضا ما تضمنه العهد الجديد كما يسمونه من ذكر آيات عيسى عليه السلام من إبراء المرضى وأحياء الموتى وغير ذلك. وإن كان لا يلزم الإيمان بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم، لكننا نتفق ونقرهم على أصل هذه الأخبار. الحال الثانية أن تكون هذه الأخبار الإسرائيلية مخالفة لما في القرآن، فحينئذ نعتقد بطلانها، وأن ذلك مما أحدثوه وكتبوه بأيديهم ولووا به ألسنتهم، كزعمهم أن لوطا عليه السلام وحاشاه قد شرب الخمر وزنى بابنتيه، وذلك مزبور في كتبهم، وكذلك أيضا زعمهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك مما ادعوه على أنبياء الله وأدخلوه في كتبهم. فهذا نعتقد بطلانه ونرده في نحورهم ونبرئ أنبياء الله عن هذا. أما الحال الثالثة فهو أن تكون هذه الأخبار غير موافقة ولا مخالفة، فحينئذ لا نصدقها ولا نكذبها. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود، على أنه يجوز التحديث بهذا النوع، ففي الأمر سعة أن يحدث بهذا النوع الذي لا يتضمن مخالفة لما في كتابنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأمر الثالث الذي يجب في هذا المقام الحكم بشريعة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا قد نزل القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السابقة، أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها، فاستوعب القرآن العظيم ما تضمنته من مصالح ونسخ بعض أحكامها، فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن. فقد قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم فقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم